يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذا وقد اخذنا فيما مضى من تفسير سوره مباركه سوره ابراهيم عليه السلام الى ان انتهينا من الايه الثانيه عشره وننتقل الى التي تليها وهي الثالثه عشره ايضا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننهم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يخبر الله سبحانه وتعالى بعد أن بين فيما مضى الرسل وتكذيب قومهم لهم وألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح إلى آخره ثم مجاوبة أو مخاصمة الرسل لهم قالت لهم رسلنا في الله شك إلى آخره ثم آخر موقف ماذا كان جواب هؤلاء القوم بعد أن احتج عليهم الرسل وأقاموا عليهم وأفحموهم بالخصام ماذا النتيجة قال وقال الذين كفروا لرسلهم بعد المحجة الطويلة لنخرجنكم من أرضنا هذا الذي يستطيعون أن يفعلوا لنخرجنكم من أرضنا أي من أرضنا التي نسكنها نخرجكم هذا هو عقاب لهم ومعارضة للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام أو لا تعودن في ملتنا أو لتعودن إما نخرجكم من البلد أو لتصيرن في ملتنا المعوجة الكافرة المعاندة إما توافقون على هذا وإما نخرجكم هكذا هددوا رسلهم فأوحى إليهم فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الرسل الذين تهددهم الكافرة فقال ربهم لا نهلكن الظالمين لا تهتموا بهؤلاء ولا بتهديدهم وقولهم هذا القول لنخرجنكم ولنهلكن الظالمين وهم الكفرة الذين جحدوا الرسل وعارضوا الرسل وهددوا الرسل لنهلكنهم ولنخرجنهم من هذه الأرض بدل إخراجه لكم ولنسكننكم الأرض